يقول من الذي التمتع يبقي عن الأضحية أم أمر أولادي بالدم عني في بلدي؟ لا، هل التمتع يبقي عن ذلك؟ وإذا ورد الحج هذه البقاع فإن الأفضل له أن يذبح الهدية فيها، وإن شاء أن يضحي عند أهله فلا بأس، لكن الأفضل أن يجعل ما يذبحه ها هنا هديا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.